رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة هود في تتمة قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فبعد أن أنجاه الله تبارك وتعالى ومن آمن معه ومن أمره أن يحمله في الفلك المشحون ثم أغرق جل وعلا بعد الباقين، قال تبارك وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وبعد أن قال جل وعلا لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله في إنجاء ابنه وأن الله وعده خيرا في أهله، قال جل وعلا أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فقوله إنه ليس من أهلك إشارة إلى أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، لأن الله جل وعلا أمره أن يحمل في الفلك المشحون أهله ممن آمن، وأيضا من اتبعه من قومه ممن آمن، ومن كل زوجين اثنين، وابنه لم يكن قد آمن، فليس هو من أهله الذين وعدهم بالإنجاء. فسلم الله نوح عليه الصلاة والسلام لربه وقال: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فيخبر عز وجل عما قيل لنوح لما أرست السفينة على الجودي، وأنه على سلام وأمن، وهو مسلم ومن معه في أن ينزل فلا يصيبهم شيء. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي على من معه من المؤمنين، وأيضا قيل على كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. قال بعض المفسرين: دخل في هذا كل مؤمن ومؤمنة من ذريته، أي من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، إلى يوم القيامة. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وأمم سنمتعهم، أي هذه الأمم الكافرة التي لا تصدق ولا تؤمن ولا تقر ولا تتبع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه أمم قد تعجل لهم شهواتهم في الدنيا ويمتعون، لكن آخر أمرهم العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا خطاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذه القصة، وأن هذا الذي قصه تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هو من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيوب السابقة السالفة التي نوحيها إليك، أي نخبرك بها ويأتيك بها الوحي. وهذا الوحي الذي هو الإخبار بخفية وبسرعة، فهذا الوحي الذي يأتيك بهذه الأخبار وهذه القصص هو من قصص الغيب، ولا سبيل إلى معرفتها على وجهها إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فأوحاها الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كأنه يشاهدها. نوحيها إليك أي نعلمك بها ونعلمك إياها. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن لك ولا عندك علم بها ولا لأحد من قومك علم بها كذلك، حتى يكذبونك فيما تقول، فلا أحد لهم له علم بهذا الذي جئتهم به، في حين أن من كان عنده علم من الكتاب فعندهم شيء من مثل هذه الأخبار في الجملة، فكان لا شك ولا ريب ذكره عليه الصلاة والسلام لقصص الماضين مما يقوي عند أهل الكتاب كونه عليه الصلاة والسلام إنما يأتي بهذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي آخر الأمر لأهل التقوى، كما قال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكما قال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعاقبة ونهاية الأمر دائما لأهل التقوى، ومن ذلك الرسل والأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام. وإلى هنا يعني انتهى الكلام في هذه السورة على قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر جل وعلا قصة عاد مع قومه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.